خلاصة مفاهيم أهل السنة. الغرض من تقسيم العلوم إلى شرعية ودنيوية. يمكن تقسيم العلم اصطلاحا فقط إلى علم شرعي وعلوم دنيوية. فالعلم الشرعي هو العلم بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من كتاب، وما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وإقرارات، مما يظهر البينات ويحقق التوحيد والهدى والفرقان بين الحق والباطل، كما يحقق للناس مصالحهم في الدنيا والآخرة ويقيم الحجة على الناس. ويندرج تحت العلم الشرعي ما يطلق عليه العلوم الخادمة أو علوم الآلة، كعلم اللغة وعلم الأصول ومصطلح الحديث وكل ما يخدم علمي الكتاب والسنة ويوضح دلالاتهما. والعلوم الدنيوية تشمل كل ما يفيد الناس في حياتهم الدنيا ويساهم في التطور والرفاهية، كعلوم الطب والهندسة والفيزياء إلى آخر ذلك. خلاصة مفاهيم أهل السنة.